ربنا أننا سمعنا مناديا الإمام الإمام أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن تنتقل بكم محطات إذاعتنا العاملة إلى السماء العالية على شاشة الملك المقتدر لنستمع لأحلى كلام ينطقه اللسان لتستمع له القلوب والآذان. ألا هو القرآن الكريم نعيش منشطين خاشعين لله رب العالمين لنستمع ونستمتع لعلم من قراءة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. فضيلة القارئ شيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بقارئ الجميلة مركز أبو محمد محافظة الشرقية ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم mm-hmm.

ذلك تقدير العزيز. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي فأخرجنا منه قضيبا أخرجنا من خضرا نخرج منه حبا متراكما وهو الذي ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من Thank you.

بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة Thank you. قد جاء عشنا برحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة ولدت لها لما سمعنا فريط القارئ آسف صالح علي حسن القارئ والنقود بقرة الجميع كما وزعنا كفرات الصور إذا تخوكم سبيل إبراهيم خليل يزيد أبو شعبة مخزن الفراشة الكبرى الإنارة إذا محمد سبنا إن الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه في السراء وفي الضراء في السر وفي العلن في الصحة وفي المرض في الغنى وفي نشكره في كل حال وعلى كل حال سبحانه بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب كل شيء ومليكه القادر عليه ومدبره مسير كل شيء ومصرفه ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أزكى الناس قلبا وأطيبهم لسانا وأطهرهم يدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المعزون الكرام، لقد استمعنا إلى كلمات طيبات منزلات من رب الأرض والسماوات، تلاها علينا فضيلة الشيخ صالح أبو حسن أبو علي أبو حسن، بارك الله فيه وأكثر من أمثاله، ورضي الله عن والديه الطيبين. وندعو الله لفضيلة الشيخ علي أبو حسن الذي أنجب لنا هذا القارئ الكريم أن يمتعه الله بالصحة والعافية. ثم أما بعد، أتحدث حول مقطع من آية تتوافق مع موقفنا هذا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والكلام هيبقى قصير إن شاء الله. لما ربنا يتحدث ويقول أينما تكونوا، في حاجات في اللغة اسمها محترزات التعريف، يعني خلاف الاعتقاد. أينما تكونوا، في بحر، في جو، في أرض، في سماء، تحت الأرض، فوق الأرض، أطب فوق الرؤوس، أطب على القلوب، أطب في كل زمان ومكان، تعددت الأسباب والموت واحد. انت حرص، قلت انا عملت وقايه لنفسي بالفيروس وخدت الحقنه ب1200 جنيه و1700 جنيه، وعملت رنين مغناطيسي، عملت اشعه، عملت كذا، عملت كذا، لكن اذا ان الاوان وصدر الحكم من الواحد الديان بقوله كن فيكون، اينما تكون يدرككم الموت. اذا الموت ليس له سبب معين، ولا عمر حد، ولا مرض معلوم، ولا أي شيء، لكن أمره إذا صدر من الواحد الديان لأنه حكم على نفسه بالبقاء وحكم على خلقه بالفناء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لم يترك الموت أحد أبدا، مهما ارتفع شأنه ومهما على قدره ومهما وقفت الأطباء فوق رأسه، الموت لا يمنع بواب ولا حرس. الموت لا يمنع بواب ولا حرس. والحديث الذي روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وملك الموت يمر على أهل كل دار مرتين ملك الموت بيمر على بيوت أهل الأرض جميعا على بيوت الدنيا كلها على بيوت الدنيا كلها. طب يلحق يعمل اللي تقول لا لا ما تبصش للي بليف بص لصاحب الأمر بص لربنا هو اللي ملك الأمر ملك الموت ما من يوم إلا وملك الموت يدور على أهل كل بيت مرتين فإذا وجد فيه من انقضى أجله وانتهى قبض روسه. طب يا عم ده ما كانش مريض ده كان ماشي في السكة ده كان بيحرص الناس بيقول له ما تاكلش ده عشان غلط ما تشربش ده عشان غلط كذا كذا كذا كل الطبيب لقد قطفته يد الردع يا شافي الامراض من ارداك ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا يمر عليهم ملك الموت او علينا قلنا ملك الموت مرتين في اليوم اللي يلاقيه عمر انتهى يقبض روحه خلاص. طب لما اهله بقى يزعلوا فاذا غضب اهله وانزعج ملك الموت منهم ايه بقى لما تبكون ولما تنزعجون ولما تصرخون والله ما نقصت له عمرا ولا قطعت له رزقا ابدا ما سبتش حاجه من عمره ابدا ولا حاجه من رزقه ابدا والله ما نقصت له عمرا ولا قطعت له رزقا والله اني لي في كل عوده ثم عوده ثم عوده حتى لا القي منكم احدا فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نجد وأن نجتهد وأن نستعد ليوم رحيل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي نهاية كلمتي أدعو الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمد الأرواح الكريم بواسع رحمته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسان وإن كان مسيء أن تتجاوز عن سيئاته. اللهم جاف القبر عن جمعي ووسع له في مدخله ومد له في قبره مد بصره ولقنه تحت أطباق الصرا حجته والهم آله صبرا وسلوانا. فأقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكر الله لكم حسن الاستماع.